وبعدين يفجر يقول له الله الله. طب ده هو شهد في احداث الكون ان اباه مات وهو في بطن امه، وامه ماتت وهو في بطن، وجده مات، الناس يتساقطون من حوله، فمن الذي ادراه انه سينال اجله الى ان يصل الى الاربعين؟ تجيل ازاي دي؟ ولذلك بقى لما تشوف القران بقى بيستدل على دي يقول ايه، واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء الله ائت بقران غير هذا او بدل، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف عذاب يوم ايه عظيم. ده كلام على شو يديله بقى الحجه القويه بقى، قل ردا على هؤلاء كلهم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. طب من هو يقر بعين سنه شفت وجربت ان انا قلت شعر ولا قلت قصيده ولا اتكلمت ولا جبت حكمه ولا جبت مثل ولا جبت حاجه من دي؟ طب الكلام هو، طب وين مخلوقات الخلق بقى دلوقتي؟ قل ردا عليه لو شاء الله ايه ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. اذا لو اننا عقلنا لصدقنا دعواه في انه رسول الله وان المعجزه نزلت عليه من السماء. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. أن مسألة الخلق وإيجاده مسألة كان يجب على العقل البشري أن يبحث فيها، أولا ليعلم مهمته في الوجود، وحين يبحث فيها ليعلم مهمته في الوجود يجب عليه أن يترك كل تخمين ظني، لأن هذه المسألة لا يمكن أن تأتي مقدمات موجودة الآن لتدلنا على كيف خلقنا ولا لأي شيء خلقنا، لأن خلقنا كيفيته كانت غيبا وما فيش قدامنا حاجات عشان نستقرئها ولا. ولذلك حكم الله في قضية الخلق سواء كان للسماوات والأرض وما بينهن أو للإنسان، حكم في هاتين القضيتين أنه لا مصدر لعلم الأمر فيهما إلا من الله سبحانه، وأغلق باب الاجتهاد فيها وأغلق باب التخمين، وسمى كل بحث بشري يصل إلى كيفية خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان سمى القائمين به ضالين ومضللين. ولذلك قال ليحكم هذه القضية ويريح العقول من أنها تبحث فيها، قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يبقى كن اللي يقول ازاي انخلقت السماء والارض وازاي انخلق الانسان يبقى ايه مضل. ليه؟ لان ما الله لم يشهد ولم يكون عضدا له عشان يقول والله ده قالوا لنا من ورانا. يبقى اذا دي قضية من يقولها؟ الله. فقص الله علينا خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان، هذه الآية تتعرض لمين؟ لخلق الإنسان. بالبحث الاستقرائي الإحصائي الرجعي يعني اللي يرجع نجد إن دي ضرورة لازم كانت تبقى منطقية، الإحصاء الحديث يثبتها. ليه؟ قال لك لأن العالم يتكاثر وتكاثره أمر مرئي، ومش بس العالم واللي بيخدم العالم بيتكاثر نباتا وايه وحيوانا، ما دام بيتكاثر في المستقبل نقول له ده صحيح،